بسم الله عندك يا عبد السلام ما ميراث الأب؟ الأب كيف إرثه؟ فرض. كم فرضه؟ حسب إيش؟ هات فصل. عند البراء ميراث الأب كم؟ كم ميراث الأب؟ عندك يا خالد تعال هنا. سأسألك لماذا لم تحضر أمس؟ لماذا ما حضرت أمس؟ أين بندر؟ سجلته من الغائبين أمس؟ تأكد من الأسماء من غاب ممن زاد. ماذا كان معك أمس حتى غبت؟ كم مهم؟ المهم الخاصة تكون في غير وقت الدرس. أوقات الدروس ليس فيها مهمات، ومن كان عنده مهمة في وقت الدرس فليستأذن. لا حتى منك أنت مشكلة، هذه مشكلة مشكلة. هذه عند إبراهيم المصنف أين هو؟ تفضل. يرث بالفرض تارة وبالتعصيب تارة أخرى، وبالفرض والتعصيب معا تارة أخرى، وفرضه السدس بشرط أن يكون الميت فرع وارث ذكر، والتعصيب فقط متى؟ إذا لم يوجد الميت فرع وارث أصلا. والفرض والتعصيب معا إذا كان فرع وارث أنثى ولم تستغرق الفروض، فيرث بالفرض والتعصيب. حي الله عمي أمين. الجدة كيف إرث الجدة؟ أم الأم مات واحد أمه قد ماتت قبله وخلف جدته أم أمه، كم ثلث؟ الجدة والأب والجد، بس الجدة كم ثلث؟ أيوة. الأم قد راحت، الجدة هي بدل الأم، والأم قد ماتت، السدس. أحسنت يا عم أمين، وإنك فرضي وإنت سهل. تمام أحسنت. طيب الجد ما إرثه يا عبد القادر؟ كالأبي إلا في مسألتين، في مسألة الغراوين فلا ينقص الأم عن الثلث، مع الأب ترث الثلث الباقي، ومع الجد ترث المال كل الثلث كله لضعف الجد. والمسألة الثانية مع الإخوة، إذا كان مع الجد إخوة مش جمع حتى ولو واحد أو أنثى، إذا كان مع الجد إخوة من أب أو من أب وأم، أما الإخوة من الأم فلا يرثون معه. وإذا كان لا شوي عبد باقي برود. أنا آسف يا عبد السلام. لا الدنيا مساحة. طيب الجد مع الإخوة كم أحوال إرثهم؟ كم جلست في دماج؟ أبدا ولا لك نفس فيه؟ ها. فما حب الديار شغف قلبي ولكن حب من سكن الديار. أحسن. قد يحب الشخص علما لحبه لمعلمه، وقد يبغض شخص علما لبغضه لمعلمه، فرب معلم منفر ورب معلم مبشر. هات يا لفيت. الجد والإخوة كم لهم حالات؟ حالتين. حالة الأولى ألا يكون معهم صاحب فرض، فيخير الجد أو فيأخذ الجد الأحظ من أمرين، ما هما؟ الثلث أو السدس. إيش الباقي من تخير؟ هذا محسوم. هذا السدس يأخذ يخير في الأحظ له من أمرين، ما هما عندك؟ استأذنت؟ سجلت غائبا يا بندر؟ طيب إما ثلث الباقي أو المقاسمة، هكذا عبد القادر؟ إذا لم يكن صاحب فرض ثلث المال كله وليس ثلث الباقي، بين ثلث المال كله والمقاسمة، يخير بين ثلث المال كله أو المقاسمة، هذا إذا وجد صاحب فرض. لكن لم يوجد صاحب فرض، ليش يخير الجد؟ بين أمرين، إما ثلث المال كله أو المقاسمة كأحدهم. فإذا وجد صاحب فرض يخير بين ثلاث أشياء: ثلث الباقي أو المقاسمة أو سدس جميع المال، يأخذ الحظ له من ذلك. هذا مذهب الأئمة الثلاثة، خالف أهل الرأي وأهل الظاهر فقهاء الحديث على هذا المذهب، مالكية والشافعية والحنابلة، وأهل الرأي وأهل الظاهر أن الجد أب. لحناف حنابلة مع الجمهور. شافعي مع الجمهور، مالكية وشافعي الحنابلة، هو اللي درسنا كلامه، قال لا سيما والشافعي موافقوا له وفي اجتهاده مطابقوا. سجلتهم كلهم؟ أظنهم أكثر. طيب قال رحمه الله تعالى، قال ثم لبيت المال إرث الفاني، ثم ذوي الفروض للزوجان. يقول إذا لم يوجد عصبات، لأنه الابن ما وجد ابن، فابن الابن لم يوجد ابن ابن، فالأب لم يوجد أب، فالجد لم يوجد جد، الإخوة الأشقاء لم يوجد، فالإخوة لأب لم يوجد، فابن الأخ الشقيق لم يوجد، فابن الأخ لأب لم يوجد، فالعم الشقيق لم يوجد، فالعم لأب لم يوجد، فابن العم الشقيق لم يوجد، فابن العم لأب لم يوجد، فعم الأب الشقيق لم يوجد، فعم الأب لأب، وهكذا. طيب إذا لم يوجد أحد من عصبات النسب فعصبات الولاء المعتق أو المعتقة. فإذا لم يوجد معتق ولا معتقة فعصبة المعتق والمعتقة المتعصبون بأنفسهم. فإذا لم يوجد له أحد فلبيت المال بشرط أن ينتظم بيت المال، وانتظامه أن يصرف مال بيت المال في مصارفه الشرعية. فإذا لم ينضبط بيت المال يقول ثم ذوي الفروض إلى الزوجان، يعني نرد الباقي على ذوي الفروض. مثلا هالك هلك عن بنت فقط ليس له غيرها، وبيت المال فاسد، تأخذ النصف فرضا والباقي ردا، والباقي ردا لها. وهكذا سيأتي معنا أن هناك متعصبين بالغير مثل البنت صاحبة فرض، فإذا وجد معها ذكر عصبها فصارت عصبة بغيرها وليست عصبة بنفسها، بخلاف الابن عصب بنفسه وابن الابن عصب بنفسه. واضح؟ إذن إذا لم يوجد بيت المال فنرد على ذوي الفروض بقدر فروضهم، بقدر فروضهم، يعني من له نصف التركة نرد له نصف التركة، يعني نرد له نصف الباقي، نصف الباقي بعد الفروض. من له سدس التركة نرد له سدس الباقي بعد الفروض. فلو وجدت بنت أم البنت النصف وللأم السدس، ثم نقسم الباقي بينهما بقدر نسبهما، يعني الآن سدس ونصف كم يصير أسداسا؟ أربعة، يصير أربعة أسداس، النصف ثلاثة أسداس وسدس، إذن نقسم الباقي أربعة، نعطي ربعه للأم وثلاثة أرباع للبنت، ويعرف هذا في الحساب بطريقة سهلة. إذا صحت المسألة مثلا من ستة والأسهم ستكون أربعة، نقسم المال كله من أربعة وخلاص. طيب، قال رحمه الله تعالى للزوجان بنسبة الفروض، يعني نرد على كل واحد بقدر فرضه إن شاء الله. إذا بقي معنا شيء من الوقت بعد انتهاء الكتاب نأخذ حساب الفرائض. قال ثم ذي الرحم، قال بنسبة الفروض ثم ذي الرحم. من هو ذي الرحم؟ ماذا؟ قال قرابة فرضا وتعصيبا عدم. 163 ذوي الأرحام هم القرابة الذين لا يرثون فرضا ولا تعصيبا، ويرث كل واحد منهم إرث من أدلى به، ينزل كل واحد منهم منزلة من أدلى به إرثا وحجبا، إرثا وحجبا. يعني مثلا عندنا جد أبو الأم، عندنا جد أبو الأم وبنت، عفوا وابن بنت، جد أبو أم وابن بنت، الجد أبو الأم يرث ميراث الأم، وابن البنت يرث ميراث البنت، يعني كل واحد ينزل منزلة من أدلى به. هذا إذا لم يوجد عصبات نسب ولا عصبات ولا بيت مال ولا أصحاب فروض حتى يرد عليها، فنورث ذوي الأرحام. ذوي الأرحام من هم؟ القرابات الذين لا يرثون فرضا ولا تعصيبا، تمام؟ مثل أولاد البنات، أبناء الإخوة، أولاد الإخوة لأم، بنات الإخوة الأشقاء وبنات الأعمام، والجد الساقط والجد الساقطة، كل هؤلاء أرحام، تمام؟ إذن إرث ذوي الأرحام أن ننزل كل وارث منزلة من أدلى به، منزلة من أدلى به. فمثلا لو عندنا ابن بنت وعمه، وعمه العمه أدلت بالأب لأنها أخته، وبنت وابن البنت أدلى بالبنت، فابن البنت يأخذ النصف فرضا الذي كانت ترث أمه، والعمة ترث الباقي تعصيبا الذي يعني الباقي السدس فرضا والباقي تعصيبا، كما لو كان الأب موجودا لأنها ورثت إرث الأب. عندنا عمة وخالة، الخالة من أدلت بالأم والعمة بالأب، كيف نقسم بينهما؟ نعطي ثلث للخالة وثلثين للعمة، ذكرنا في الحظ الانتين. تابع للذكر. الآن بدأت تفهم صح؟ دخلت الفرائض إن شاء الله. ها؟ لا، العمة لا ترث لا فرضا ولا تعصيبا، العمة لحاله بس وترك اخته، سيأتي معنا الذين يعصبون. قال بنسبة الفروض ثم ذي الرحم قرابة فرضا وتعصيبا عدم، وعصب الأخت أخ يماثل وبنت الابن مثلها والنازل. هذا العصبة بالغير، تقدم معنا العصبة بإيش؟ بالنفس، وعندنا هنا العصبة بالغير. قال وعصب الأخت أخ يماثل، المراد بالأخت هنا الأخت الشقيقة أو لأب، فيعصبها أخ مماثل، يعني الأخت الشقيقة يعصبها الأخ الشقيق، والأخت لأب يعصبها الأخ لأب، والبنت يعصبها الابن، وبنت الابن يعصب الابن، سواء أخوها أو ابن عمها. مثلا زيد معه ولد اسمه يحيى وولد اسمه علي، هذا يحيى عنده ابن وعلي عنده بنت، مات الولدان قبل زيد ومات زيد بعده، فترك ابن ابنه يحيى وبنت ابنه زيد، كيف نورث؟ عصبها للذكر مثل حظ الأنثيين. من عصبها؟ ابن عمها. أما البنت خلاص عصبها أخوها، الأخت الشقيقة عصبها أخوها، الأخت الأب يعصبها أخوها، وبنت الابن يعصبها أخوها أو ابن عمها الذي في طبقتها مطلقا، إذا كان أنزل منها قد تحتاجه، فإذا احتاجته عصبها، وإذا لم تحتاجه قالت له رحلك، ترث دونه. أي يعني مثلا عندنا هالك هلك عن بنت وأبوين وبنت ابن وابن ابن ابن، الأبوان من سدس سدس، كم يصير؟ ثلث، سدس وثلث ثلث. الكسور بالعكس، الكسر كلما كان بسطه أكبر كان أصغر، السدس أصغر من الثلث، تمام؟ فالآن ثلث سدس سدس كم يصير؟ ثلث. والبنت كم لها؟ النصف. نصف ثلث كم بقي معنا؟ باقي السدس. بنت الابن كم ترث؟ السدس كملت الثلثين، كمل المال. ها؟ ابن ابن الابن، الله يفتح عليه، وإذا حضر القسمة أولو القربى واليتامى والمساكين فارزقهم منه وقولوا لهم قولا معروفة، يقول هذا 10,000 مصروفك وهذا نص كيلو لحمة وإن شاء الله على خير بإذن الله، تمام. وذاك جنبي صيني قال وهذا جنبي لك حق الميت، تمام. ليش هنا الآن ورثت دونه؟ لأنها لم تحتجه، لها فرض. لكن إذا هلك هالك عن بنتين وبنت ابن وابن ابن ابن، للبنتين الثلثان وبنت الابن ما بقي لها شيء. طيب ابن ابن الابن تحتاج عصبها، تقول تعالي ابن أخي، تعالي ابن أخي، ما أحتاج في موضوع معي لك حاجة يخبوها عليك، إيش تقول له؟ ميراث. شوف هؤلاء عمتي وجدتك ثنتين عماتي ورثنا الثلثين، باقي الثلث، الثلث نقسمه أنا وأنت نصفين، مش نصفين، ثلثين بثلث، للذكر مثل حظ هل أنت إيه؟ لهذا قال هنا إيش؟ وبنت لابني مثلها والنازل، ها؟ أيوة، النساء شقائق الرجال، يوصيكم الله في أولادكم. ابن ابن وبنت ابن عصبة، للذكر مثل حظ الأنثيين، لا بس الباقي بينهما للذكر مثل حظ الأنثيين، واضح. عصبها من في طبقتها؟ من هي؟ أخته. أيوة، هذا الأخ المبارك، هذا هو الأخ المبارك الآن، لولاها لسقطت. يعني هالك هلك عن بنتين وبنت ابن وابن ابن، البنتين لهما الثلثان، وبنت الابن وابن الابن الباقي للذكر مثل حظ الأنثيين، تمام. يرحمك الله. قال رحمه الله تعالى: وعصب الأخت أخ يماثل، وبنت الابن مثلها والنازل. بنت وبنت الابن، أي وعصب بنت الابن مثلها، أي ابن ابن مثلها، والنازل أي من كان أنزل منها، من كان في درجتها يعصبها مطلقا، ومن كان أنزل منها يعصبها عند الحاجة إذا احتاجت إليه. قال: والأخت لا فرض مع الجد لها، الأخت من الأب أو الأخت الشقيقة مع الجد عصبة، لأنه يعصبها. يقول هنا هذه فائدة تابعة للتعصيب، يعني الأخت الشقيقة أو الأخت الأب يعصبها أخوها المماثل ويعصبها الجد، تمام. هالك هلك عن أخت شقيقة وجد، كم للأخت الشقيقة؟ ها؟ الجد ينزل منزلة واحد من الإخوة، مثل أخ، نقسم للذكر مثل حظ الأنثيين. عن جد وخمس أخوات، الجد الثلث، لأن الثلث هنا أحسن له من المقاسمة، مش قلنا أنه إذا كان الثلث أفضل من المقاسمة؟ قال: وإن يكن أولاد أصلين وأب وزاد ثلثه على قسم وجب، إذا ليس فرضا. فخمس أخوات وجد، الجد يأخذ الثلث والباقي للأخوات، وليس لهم يعني هو سيكون الثلثان هنا. طيب جد هالكة أو هالك هلك عن جد وثلاث أخوات، للذكر مثل حظ الأنثيين، لأن المقاسمة أحسن له من الثلث، الثلث سيأخذ اثنين من ستة، والآن سيأخذ كم؟ اثنين من خمسة، لأن ثلاث أخوات بثلاثة والجد باثنين، كم صار؟ خمسة، لجد اثنين من خمسة والبنات من واحد. فالأخت الشقيقة أو الأخت لأب يعصبها أخوها المماثل ويعصبها الجد، إلا في الأكدرية. قال: والأخت لا فرض مع الجد لها في غير أكدرية كملها زوج وأم ثم باق يورث ثلثاه للجد وأخت ثلث. يقول مسألة: هالكة هلكت عن زوج وأم وأخت شقيقة وجد، هالكة هلكت عن زوج وأم وأخت شقيقة وجد، للزوج النصف وللأم الثلث وللجد السدس، سقطت الأخت، وهي صاحبة فرض الشقيقة، فمن أجل ألا تسقط نقول الجد لا يعصبها هنا، الجد هنا لا يعصبها، بل تكون صاحبة فرض، فيكون للزوج النصف وللأخت الشقيقة النصف وللأم الثلث وللجد السدس، كم يصير؟ ثلاثة وثلاثة واثنين وواحد، تسعة. فالمسألة تعول من ستة إلى تسعة، تمام؟ فنعطي للزوج ثلاثة من تسعة، تمام؟ الذي هو النصف، ونعطي للأم اثنين من تسعة، نقول الله افتح عليكم، والباقي نقول ما دخلكم، نسد بين الشيبة وبنت ابنه. فعندما يذهب الزوج والأم بنصيبهما يبقى الباقي وهو أربعة، بين الجد والأخت الشقيقة، نقسمه بينهم للذكر مثل حظ الأنثيين، تمام؟ هذه الأكدرية سميت أكدرية لأنها كدرت. الأكدرية هذه المسألة، زوج وأم وجد أخت شقيقة، زوج وأم وجد أخت شقيقة، الزوج يأخذ النصف لكن تعول المسألة، فإذا عالت نقص النصف، بدل ما يكون نصف سيأخذ ثلث، تمام؟ والأم كانت تأخذ ثلث، ينقص الثلث حقها، أكثر من السدس قليلا، فتأخذ بدل اثنين من ستة تأخذ اثنين من تسعة، ثم يبقى الباقي أربعة، نقسمه بين الجد والأخت الشقيقة للذكر مثل حظ الأنثيين. قال رحمه الله: والأخت لا فرض مع الجد لها في غير أكدرية كملها زوج وأم ثم باق يورث ثلثاه للجد وأخت ثلث، وكل جدة فبالأم احجبي. احجب كل جدة بالأم، فإذا وجدت الأم فلا ترث أي واحدة من الجدات، لأنهن إنما يرثن من نصيب الأم، تمام؟ قال: وكل جدة فبالأم احجبي، ويحجب الأخ الشقيق بالأبي والابن وابنه. الجدة تحجب بالأم بس وبابنها الوارث، الجدة تحجب بالأم وبابنها الوارث، يعني الأب إذا ورث والوارثة والجدة أمه فلا ترث معه، يعني هالك هلك عن أبيه وجدته أم أبيه، هل ترث جدة أم أبيه؟ عند الشافعي لا ترث، لأنه لا يرث أي وارث مع من أدلى به، الآن أنا مت، أبي موجود وجدة في أم أبي موجودة، هل ترث جدة في أم أبي؟ لا ترث مع وجود أبي، لأنها أدلت بأبي، أدلت بوارث، ومن أدلى بوارث لا يرث مع وجوده، من أدلى بوارث لا يرث مع وجوده إلا الأخ لأم، الأخ لأم أدلى بالأم وهو يرث مع وجود الأم، الأخ لأم يخالف قواعد الفرائض في مسائل كثيرة، منها أنه أدلى ذكر أدلى بأنثى ويرث، ومنها أنه ورث مع من أدلى به، ومنها أنه يساوي أخته، تمام؟ فهو خالف الفرائض في هذه المسائل. الأخ لأم ورث خالف الورثة في مسائل كثيرة، منها أنه ذكر أدلى بأنثى وورث، أنه ذكر أدلى بأنثى وورث، ومنها أن ذكرهم يساوي أنثاهم، منها أن ذكرهم يساوي أنثاهم. ومنها أنهم يرثون مع من أدلوا به، ومنها أنهم يرثون مع من أدلوا به، أي في وقت واحد. قال: ويحجب الأخ الشقيق بالأب. الأخ الشقيق يحجب بكم؟ بثلاثة: بالأب والابن وابنه. قال: ويحجب الأخ الشقيق بالأب والأب وابنه والابن وابنه، بالأب والابن وابن الابن. ويحجب الأخ الشقيق بالأب والابن وابنه، ولا يحجب بالجد بل يشارك الجد، تمام. قال: وأولاد الأب بهم، أي واحجب أولاد الأب بهم، أي بالأب والابن وابن الابن. عندك البيت وين الكتاب معك؟ قال: ويحجب الأخ الشقيق بالأب والابن وابنه، موجود عندك، يحجب بثلاثة. وأولاد الأب، أي واحجب أولاد الأب بهم، الإخوة لأب يحجبون بهم، أي بالأب والابن وابن الابن، الإخوة الأشقة وبالأخ الشقيق. الرحمة، تمام؟ ها؟ أيوة، الإخوة لأب يحجبون بالأخ الشقيق. قال: وأولاد الأب بهم، أي احجب أولاد الأب بالأب وابن والابن وابن الأب وبالأخ الشقيق، تمام؟ فإذا هلك هالك عن ابن وأخ شقيق، لمن المال؟ للابن. هلك هالك عن ابن ابن وأخ شقيق، لابن الابن. هلك هالك عن أب وأخ شقيق، للأب. هلك هالك عن جد وأخ شقيق، يتقاسموا بينهما. طيب، هلك هالك عن أخ شقيق وأخ لأب، للأخ الشقيق. قال: وولد الأم أب أو جد، وولد ابن وولد وولد ابن يبدو، يعني ويحجب ولد الأم. ولد الأم من هو؟ الأخ الأم والأخت الأم. وولد الأم أب أو جد، أي يحجب الأخ لأم والأخت لأم الأب والجد. وولد ذكر أو أنثى، وولد ابن ذكر أو أنثى. فلذا نحن قلنا لكم في إرث الإخوة لأب، الإخوة لأم، أن لا يوجد فرع وارث مطلقا ولا أصل وارث ذكر، أن لا يوجد أصل، أن لا يوجد فرع وارث مطلقا ولا أصل وارث ذكر. قال: وولد الأم، أي ويحجب ولد الأم أب أو جد وولد وولد ابن يبدو، واضح؟ ثم قال: لا يرث الرقيق. هذه موانع الإرث، العبد ولو مبعضا ومكاتبا وأم ولد، أيوة، الولد يعني الذكر والأنثى مطلقا، وولد ابن ذكر أو أنثى، والابن ذكر. ولا يرث الرقيق، الرقيق لا يرث مطلقا، سواء كان قنا خالصا أو مدبرا أو معلقا عتقه بصفة أو قنا، هو القن الخالص، أو مكاتب أو أم ولد أو مبعض، عند أكثر العلماء أن المبعض لا يرث، وعند أحمد المبعض يرث بقدر حريته. يعني معي عبد شراكة بيني وبينك متنا، وقد قلت للعبد نصيبي منك حر، فأنا مت، لما متنا يصير نصيبي من الولد من العبد حر ونصيبك عبد، فالعبد الآن مبعض، نصفه حر نصفه عبد فقير. عند الجمهور هذا الرقيق لو مات أبوه ما يرث، أبوه من قال عبد منزل في كيس من السماء، مات أبوه ما يرث العبد المبعض عند الجمهور. وعند أحمد يرث نصف ميراث ولد بقدر الحرية، يعني نصفه حر يرث النصف ويحجب النصف. يعني مثلا لو هلك هالك عن ابن مبعض وأخ شقيق، عند الشافعية المال كله للأخ الشقيق، وعند الحنابلة نصفه للمبعض والنصف للأخ الشقيق، تمام؟ قال لا يرث الرقيق. الخلاصة أن الرقيق لا يرث مطلقا إلا المبعض عند أحمد. قال والمرتد، المرتد لا يرث لا من ورثته الكفار، لا من الكفار ولا من المسلمين. يعني أسلم ثم رجع يهودي، هو كان يهودي أسلم ورجع يهودي ومات وهو مرتد، لا يرثه أولاده المسلمون ولا أخوانه الكفار، يصير ماله فيئا لبيت المال يرحمه الله، لأنه ليس مسلم فيرثه المسلمون، ولا كافر مقر على كفره، تمام؟ قال وقاتل كحاكم يحد، الأخلفيت قاضي في محكمة الاستئناف بتعز، رئيس الاستئناف، مزوج ثنتين صايحين، واحدة أخذت المسدس وتقول لضرتها سأقتلك، اتق الله قالت الله يقتلك، طح قتلتها، رفع القضية إلى لفيت، فحكم لفيت على زوجته القاتلة عمدا بالقصص فقتلت، ما يرث منها، هي لا يرث منها قاتل، هي قاتلة بس ما قتلت مورث، قتلت ضرتها، لكن هو قتل من؟ قتل زوجته، قتلها بحق، جزاها الله خير، درجته مرفوعة عند الله، ومن ترك شيئا لا عوض الله خيرا منه، لكن ما يرث، يحول القضية إلى نائبه. ثنتين راح يعني. دورة ثانية. لا لو وكل الوكيل نائب عنه. كذلك شاهد. لو لفيت شهد بس شهادة. لو لفيت شهد قال أنا أشهد أنها قتلتها عمدا وقتلت ما يرث، لأنه بشهادته تسبب في قتلها. طيب ولفيت طالب بالقصاص، لا يرث أيضا. الضابط أن كل من قتل بحق أو بغير حق بتسبب أو مباشرة عمدا أو خطأ لا يرث عند الشافعية لعموم الحديث، ليس للقاتل شيء، أب أم ابن أخ زوج زوجة ابن عم أي واحد حتى لو قبل الوضوء، حتى لو أن لفيثا جهز سم الفئران من أجل يصلح خبز الفئران بسم ووضعه بجواره ومعنا ولده الصغير ابن سنتين يزيد، اسمه يزيد صح؟ مش وقت الآن، خليني أكمل الدرس بعدين. طيب المهم جاء أخذ سم الفئران وصبه في الشاهي الحليب، ولا فيه تكلم بالتلفون مش داري، قام شرب الشاهي الحليب مات. هل يرث الولد هذا الصغير؟ ما يرث، ليس لقاتل شيء. عند الإمام مالك لا يمنع من الإرث إلا القاتل عمدا، عند الإمام مالك لا يمنع من الإرث إلا القاتل عمدا، أما القاتل خطأ عمدا عدوانا. لا يمنع من الإرث عند مالك إلا القاتل عمدا عدوانا، وأما القاتل خطأ فيرث من المال دون الدية. القاتل خطأ يرث من المال دون الدية عند مالك وأصحابه. عند أبي حنيفة وأحمد القتل المضمون يمنع الإرث، وغير المضمون لا يمنع الإرث. المضمون الذي فيه دية أو كفارة، المضمون الذي فيه دية أو كفارة، فيشمل قتل العمد والخطأ. لا يرث عند أبي حنيفة وأحمد، فالقاضي والشاهد والسياف القاضي يرثون. غير المضمون لا يمنع الإرث. الجمهور على أن القاتل بحق يرث، يرث، لكن الشافعي قال الحكمة من منع التوريث سد الذريعة، تمام؟ فقد يأتي ولدان يشهدان على أبيهما أنه قاتل عمدا، شوف قسم التركة، تمام؟ خطأ، هذا قاتل خطأ لا يرث لأنه مضمون، إلا عند مالك، عند مالك يرث من المال دون الدية. عند الجمهور لا يرث حتى ولو كان دون البلوغ. عمي عبد السلام ركب زوجته جنب وطلع ابنه ابن 10 سنين يسوق، ما في شيء ولا في حاجة، ولا تخاف مثل وراسك لك. أمثل بي مثلا، أنا ركبت أنا والمراحقي في سيارة صالون وطلعت ابني يسوقها ابن 10 سنين، هو يسوق ما شاء الله سواق ماهر معه رخصة قيادة دولية، وهو ماشي حصل مطب ما يعرفه، مع السرعة انقلبت السيارة مات أبوه وأمه. يرث الولد منهما عند مالك ولا يرث عند الجمهور مع أنه صغير. صحيح مالك انت أخبر شافعي شددها زيادة ومالك سهل. قال رحمه الله ولا تورث مسلما ممن كفر، لا يرث مسلم من كافر ولا كافر من مسلم. يعني يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله يرث، يرث عند المذاهب الأربعة. طيب قال ولا تورث مسلما ممن كفر، ولا كافرا من مسلم، لكن كافر من كافر يرث وإن اختلفت الملة. يهودي مزوج نصرانية، يهودي طريقه نصرانية يرث منها ولا لا؟ يرث، هو يهودي وهي نصرانية، هم كفار الاثنين. تمام. الكفر عند الشافعي ملة، فوافق النعمان والأجلة، وهو عند مالك ثلاث مللي، وملل شتى عند ابن حنبلي، يعني ما الشافعي وأبو حنيفة والجمهور يقول كل كافر يرث من أي كافر. تمام. عند أحمد لا، لا يرث كافر إلا من أهل دينه، يهودي من اليهود، نصراني من النصارى، مجوسي من المجوس، بوذي من البوذية. تمام. عند أحمد. عند مالك ثلاث ملل، يهودي ونصراني وبقية الكفار ملة واحدة مشرك. ها؟ لا، لهم مثلا عندنا الدولة الإسلامية فيها عندها أهل ذمة يهود ونصارى ومجوس. تمام. رجل مجوسي تزوج نصرانية وابنهم طلع يهودي، عند الشافعي نورث بعضهم من بعض، وعند أحمد ومالك لا يرث بعضهم من بعض، اختلفت الملة. بوذي ومجوسي وشيوعي ثلاثة، عند أحمد لا يرث هذا من هذا ولا هذا، وعند مالك يرث بعضهم من بعض، وكذلك عند الشافعي. تمام. من هم؟ أيوة، لكنها ملة المجوس، يعبدون النار، والبوذي يعبدون بوذا. لا، الشافعي لم يستثني شيئا، كلهم سواء. ذاك مالك الذي استثنى المشرك، المجوسي والبوذي سواء مشركون، يرث بعضهم من بعض. عند أحمد لا يرث مجوسي من بوذي بلا عدد، ملل شتى. المرتد في بيت المال فيء. لا، المالكية يقولون لا يرث يهودي من نصراني، ولا يهودي ولا نصراني من مشرك. الشافعي كلهم سواء. الكفر عند الشافعي ملة، وملل الكفر كمذاهب أهل الإسلام. الكفر عند الشافعي ملة، فوافق النعمان أبا حنيفة والأجلة أي والجمهور، أي وهو عند مالك ثلاث مللي، وملل شتى عند ابن حنبل. قال ولا معاهد وحربي ظهر، يعني يقول ولا تورث معاهدا من حربي ولا حربي من معاهد وإن اتحدت ملتهما. معنى يهودي من يهود الوازعية جالس من زمان يهودي هنا في البلاد. تمام. ابنه سار إسرائيل، فمات الشيبة الذي عندنا، هل نعطي لابنه الذي في إسرائيل من تركته؟ لا، مع أنهم يهود، هذا حربي وهذا معاهد، المعاهد يوالينا والحربي يعادينا، فاختلف في الولاء والعداء، فلا يرث معاهد من حربي ولا حربي من معاهد. واضح إلى هنا؟ سبحانك اللهم.